السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الإقرار بالحقوق. ومن أقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلا، إلا أن يستثني عينا من ورق أو ورقا من عين. ومن ادعي عليه شيء فقال قد كان له علي وقضيته لم يكن ذلك إقرارا. ومن أقر بعشرة دراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو صغارا أو إلى شهر كانت عشرة جيادا وافية حالة. ومن أقر بشيء واستثنى منه الكثير وهو أكثر من النصف أخذ بالكل وكان استثناؤه باطلا. وإذا قال له عندي عشرة دراهم ثم قال وديعة كان القول قوله ولو قال له علي ألف درهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله. ولو قال ولو قال له علي ألف درهم ثم قال وديعة إذا قال له عندي عشرة دراهم ثم قال وديعة كان القول قوله. ولو قال له علي ثم قال وديعة عندنا ولو قال له علي ألف درهم ولو قال له علي ألف درهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله. ولو قال له عندي رهن فقال المالك وديعة كان القول قول المالك. ولو مات فخلف ولدين فقر أحدهما بأخ أو أخت لزمه أن يعطي الفضل الذي في يديه لمن أقر له به. وكذلك إن أقر بدين على أبيه لزمه من الدين بقدر ميراثه. وكل من قلت القول قوله فلخصمه عليه اليمين. والإقرار بدين في مرض موته كالإقرار في الصحة إذا كان لغير وارث. وإن أقر لوارث بدين لم يلزم باقي الورثة قبوله إلا ببينة، والعارية مضمونة وإن لم يتعدى فيها المستعير، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الإقرار بالحقوق. وهذا الباب عند جماهير المؤلفين من الحنابلة هو آخر باب في كتب الفقه، كتاب الإقرار. وجه إدخاله في أبواب المعاملات ظاهر، لكن كونه في آخر كتب الفقه فما وجهه؟ نعم، إقرار يتناول كثير من الأبواب، ولذا أدخل فيه الإقرار بالنسب وما يترتب عليه من التأثير في الإرث. هو كما يتناول في المعاملات يتناول أبواب الأنكحة والجنايات وغيرها، وكونه يعقب بجميع الأبواب ليكون العالم والمتعلم الذي يريد أن يقرر مسائل هذا الباب يكون على ذكر من الأبواب كلها، يكون انتهى من جميع الأبواب. كتاب الإقرار بالحقوق، والإقرار بالنسب والإقرار بحق، بحق وإن لم يكن ماليا في بعض الصور، إلا أنه يؤول إلى المال أحيانا. قال رحمه الله: من أقر بشيء أي كان، أي نوع مما يدخل في هذا الباب، قليلا كان أو كثيرا، لأن الشيء نكر في سياق الشرط، أقر اعترف. والإقرار يقولون هو سيد الأدلة، البينات والأدلة. والإقرار يكفي فيه مرة واحدة، وهذا هو الأصل فيه. منهم من ألحقه بالبينة لأنه يقوم مقامه، ما تقبل فيه البينة بواحد يكفي إقرار واحد، ما لا بد فيه من اثنين لا بد أن يعترف مرتين، ما لا بد فيه من أربعة لا بد أن يعترف ويقر أربع مرات، كما في قصة ماعز. المقصود أنه إذا اعترف بشيء ألزم به. فرق بين أن يكون للشيء، فرق بين أن يكون للشيء ومن أجله. إذا قيل لك النوافل لا تحتاج إلى أدلة قوية، تثبت بأدنى شيء لأنها مبنية على التسامح، تصلي إن شئت قائما وإن شئت جالسا، هل يستقيم الاستدلال على هذا المبني على التسهيل والتيسير؟ يختلف بين ثبوتها وبين كيفية أدائها. ثبوتها لا بد فيه مما تثبت به الأحكام لأنها حكم، وكيفية أدائه على ما جاء في الأدلة. طيب، لتعلموا عدد السنين والحساب، هذه التي يستدل بها الشمس والقمر حسبانا، يستدل بها الفلكيون على أن الحساب معتبر في ثبوت الأهلة. هل هذا الكلام صحيح ولا لا؟ من هذا النوع، الحساب يستدل به ولا يستدل له برؤية الهلال؟ يستدل له، ما يستدل به، ثم الفرق ظاهر. من أقر بشيء واستثنى من غير جنسه، إن كان الاستثناء منقطعا فيكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. فقال عندي له 1000 كيس من الحمار، يصح ولا ما يصح؟ يقول كان استثناؤه باطلا. إذا تقارب الجنسان، عندي 500 صاع قمح إلا 100 صاع شعير، يصلح ولا ما يصلح؟ يقول من غير جنسه، والشعير من جنس القمح على قول، يصلح ولا ما يصلح؟ لأنه بتوصل إلى المسألة التي بعدها. الفرق بين أن يكون جنس في الحكم وبين أن يكون في الحقيقة، يعني لو جبت كيس شعير وكبيته على كيس قمح، شو بيقال لك؟ ها؟ تعاب بلا شك، سلام. كونه جنس في الحكم يأخذ حكمه، غير كونه جنس في الحد والحقيقة. واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلا، إلا أن يستثني عينا من ورق أو ورقا من عين. يستثني ذهب من فضة، أو من فضة، أو فضة من ذهب. عندي له 1000 درهم إلا 10 دنانير. عندي له 1000 درهم إلا 10 دنانير، لأنها متساوية في كونها قيم الأشياء، ويصرف بعضها ببعض، ويرد بعضها في الصرف ببعض. يعني لو اشتريت 10 دنانير ثم وجد إلا 50 درهم، شريت بعشرة وأعطيته 15 و20 عملة واحدة، شريت بدينار مثلا، اشتريت بدينار أو بنصف دينار، قال لك بكم؟ قال نصف دينار، ثم ما صار معه نصف دينار، معه 5 دراهم، تقبل ولا ما تقبل؟ الصرف 10 تقبل، لأن هذا يقوم مقامه، هذا كلها قيم. لكن لو قال لك اشتريت بدينار بنصف دينار وعطيته واحد كامل، ثم وجد نصف دينار وقال خذ الثمن، لا تقبله باعتباره قيمة، لكن تقبله باعتباره معاوضة، أي معاوضة كانت. يمكن أنت ما عندك استعداد تجي لما مرة ثانية، أو رأيت أن الثمن أيضا يسد حاجة لك، فيكون بيعا. وهذا يختلف عنه، إلا أن يستثني عينا من ورق. قلت عندي لو 10,000 ريال إلا 1000 دولار، يصلح ولا ما يصلح؟ مثل شو؟ إلا أن يستثني عينا من ورق أو ورقا من عين، ما صح؟ شو؟ وش؟ هذه يمكن خلطها وتجمع في الزكاة وتجمع في الذهب والفضة. لا، ما تجمع شعير مع قمح في الزكاة. هذا على القول بأنه جنس واحد. الآن لو قال لك شخص متعود على الأسفار للخليفة يمين يسار ويجي ولا يتعامل بالدينار، ثم قال لك تبيع هذا الدينار وعطاك 10 دراهم، على أن 10 عاد الدينار حكم واحد، ما تفرق ما تفرق. طيب أنت لك دين على زيد 1000 درهم أو دينك 1000 جنيه مصري، ها؟ لك على زيد من الناس 1000 جنيه مصري، قابلك وعطاك 100 ريال، تردها ولا تأخذ؟ ترد ولا تأخذها؟ فيصح أن تقول لي له عندي 1000 إلا 100 ريال، 1000 جنيه إلا 100 ريال، يصح ولا ما يصح؟ إلا أن يستثني عينا من ورق أو ورقا من عين. نسيم أن الآن البيوع في بعض البلدان العربية يستنكفون أن يبيعوا بعملتهم، تجد التعامل بينهم بالدولار. في لبنان مثلا ما يتعاملون بالليرة، يبيعون مصر أحيانا كتبيين أكثرهم بالدولار يبيعون. من القضايا قضية المقنع، خط الشيخ سليمان، يعني توقع في إشكال كبير في الفهم. جابوا واحد قال وجده عند كتبي مصر، قال كم؟ قال 20,000. شريت وجابه بذا وباعه 20,000 ريال على أنه هناك ما تحاسبه على أنه 20,000 جنيه. ثم لما جاء الحساب قال وين الطلاية؟ خط سليمان بن عبد الله يجيبها 20,000، خط أحسن من الطباعة 20,000 دولار، مسيوما 50,000 ريال ورافض. صارت قضية. فوجود هذا الاختلاط في العملات يوجد مثل هذه الاستثناءات. قد يكون القاري استبعد منه، استدعي خلاص تغني من الجنس وانت مشكلة. باعتبار أن الدين 1000 وسدد 10 دراهم، تحسم هالعشرة الدراهم، كما أنه غير ثابت الذهب غير ثابت. إيه معروف، بس لا مو ثابت، أحيانا 12 أحيانا 10 أحيانا 10 دراهم أحيانا 12 دراهم. صار تمام، الفضة تزيد والذهب صالح. كان الصرف الجنيه المصري الورقي بجنيه ذهب وقرشين أغلى من الذهب. الحين كم جنيه الذهب؟ إيه الفوزيات. ومن دعي عليه شيء فقال قد كان له علي وقضيته، بكلام متصل أول وآخره، ما في فاصل بين الجملتين، كان له علي وقضيته. هل نقول أنه اعترف بالدين والقضاء دعوة تحتاج إلى بينة، أو نقول أنه كان كلام متصل متسلسل حكم واحد؟ ها؟ كان له عليه، كان له عليه وقضيت. قال: ومن دعي عليه شيء فقال كان له علي وقضيته لم يكن ذلك إقرارا، لأنه مقرون بالإنكار، مقرون بالدفع. لا، هو باعتبار جملة واحدة متصلة ما ثبت شيء، لكن ما قال شيء بخلاف المذهب. وكأن الرواية الثانية هو أنه أقر وادعى أنه وفى، هذه أقعد وطال الرواية الثانية خلاف ما اختاره الخرق. هو أقر لكن ثم يدعي أنه سدد، ثم سدد يؤاخذ بإقراره، يؤاخذ بإقراره كسائل ما يكون فيه طرفان، واحد طرف له وطرف عليه، يؤاخذ بما له ولا ويلغم عليه، عمل بالطرفين. واحد شخص ادعى أنه شريف من آل البيت، ترتب كل الأحكام على هذه الدعوة، إنما تحرم من الزكاة، تحرم من الزكاة، وأيضا ولا تعطي من الخمس إلا بالبينة، نفس الشيء. نعم. أقول ما عندي شيء، صار صار مسدد، أقول ما عندي شيء، شيء يقل. طالب شيء قال عنده لك ما عندي، اعتبار ان المسدد ما خلاص ما بذمت شيء ويصحنا فيه. والله انا في تقديري ان الرواية الثانية اقعد، مش رايك شيء؟ لا لا، هي مضمنة، دعوة مضمنة لحكمين أو لأحكام، يطالب بما يلتزم به من أجل إقراره، ولا ينتفع بهذا الإقرار، لا يجلب لنفسه نفع لأنه من نفسه. شيء نفس الشيء، إذا قضى صح أنه أن ينفي، كان قد قضاه يصح أنه ينفي، ما عنده شيء. عنده بينة على مدعى به عليه، لكن لا، هذه بينة لا تعلم بالقضاء، ليس عند هذا نفس الشيء. الإقرار مثل البينة، الإقرار مثل البينة، يلزم به ثم يطالب بما يؤيد دعواه انه قضى. شبان ان يقول لا ما لا ما عندي له شيء، ما خلاص يلزم في الواقع، يدعي انه قضى لكن لا بد ان يثبت دعوه، هذه دعوه. لم يكن ذلك إقرارا. من أقر بعشرة دراهم ثم سكت سكوتا كان يمكنه الكلام فيه ثم قال يعني وصفه ثم قال زيوفا مغشوشة أو صغارا يختلف وزنها عن السائد أو إلى شهر مؤجلة. يعني لو كان الوصف مباشر الوصف مباشر عندي له عشرة زيوف عندي له عشرة صغار عندي له عشرة مؤجلة كانت عشرة جيادا وافية حالة إذا انفصل الوصف. ومن أقر بشيء واستثنى منه الكثير يعني الأكثر هو أكثر من النصف أما الكثير لا. قال عندي له ألف إلا ثلاثمائة ثلاثمائة كثير ليس قليل لكن ليست هي الأكثر. المقصود بالكثير هنا الأكثر لأنه قال وهو أكثر من النصف أخذ بالكل أخذ بالكل وكان استثناؤه باطلا لأنه لا يجري على سنن لغة العرب بل قالوا إنه لكنة أن يستثني أكثر من النصف. الآن أن تقول تؤرخ لثمان أو تسع عشرة ليلة بقينا من شهر ربيع الثاني أو تقول لإحدى عشر خلونا نعم تاريخ يعمل بالأقل لكن لو صرت بعشرين فما بعد تقول بقينا. فاستثناء الأكثر لكنة ومن هذا الباب قالوا أنه يؤاخذ بالكل وكان استثناؤه باطلا. معروف عندهم في لغتهم متداول عندهم في لغتهم إيه إما أن يؤاخذ بلفظه أو بقصده. هل قصده في لغته يحتمل مثل هذا؟ ها؟ ينظر في القصد. إذا كان معروف متداول في عرف من يستثنى أكثر من النص يجرى عليه. لأنه فصل الأصل أنه اعترف بالصحاح إيه لكن حق موصوف حق موصوف واعترف بالدراهم والأصل فيها أنها صحيحة تامة الوزن حال هذا الأصل. لا تأخير الاستثناء يجعله نعم يلغيه لأنه ما كان في باله أن يستثني. ها؟ كان متحسف ولا قال ما عندي هالشيء شيء ما أقدر أدبره إلا عقب شهر وهو ما ممتع يعجل. لا الاستثناء والذهب والفضة يشتركان في كثير من الأمور كالعملة الواحدة كالعملة الواحدة. أنت إذا اشتريت بذهب بأقل من عملة كاملة وش برد عليك؟ اشتريت بدرهم ما قيمته أقل من درهم أقول لك دوانك فهذه قيم ينبع بعضها وتقوم بها الأشياء. بس ما يقول إلا يقول قضيته كذا. إذا لم يفترقا وبينهما شيء لم يفترقا وبينهما شيء في الصرف الذي يجري فيه الربا وإذا قال له عندي 10 دراهم ثم قال وديعة، له عندي 10 دراهم ثم قال وديعة، كان القول قوله. لماذا؟ عندي، لو قال علي صارت في ذمته. الفرق بين كوني عنده وديعة وكونه في ذمته أن ما في الذمة مضمون والوديعة غير مضمونة. وإذا قال له عندي 10 دراهم ثم قال وديعة كان القول قوله. ولو قال أنا عندنا العكس، يعني نقدم الخبر على الاسم كان القول قوله، يجوز ولا ما يجوز؟ مثل حديث يوشك خير مال المسلم غنما، أو خير مال المسلم غنما، جاء في الروايتين. ولو قال له علي 1000 أو 1000 درهم ثم قال وديعة لم يقبل، لأن العندية مطابقة للوديعة، وعلي يعني في ذمتي، أو لم يقبل قوله. ولو قال له عندي رهن، عندي رهن، فقال المالك وديعة كان القول قول المالك. قال له عندي رهن، فقال المالك وديعة كان القول قول المالك. لماذا؟ لا، هو يدعي نفع لنفسه، لابد فيه مبين. الوديعة عنده والرهن عنده، الرهن عنده والوديعة عنده. لكن لو ادعى أنه رهن وقال المالك لا وديعة، لا يقبل قوله. لماذا؟ لأنه يريد أن ينتفع. ينتفع كيف؟ ينتفع من الرهن أنه يوثق دينه. لكن لو قال عندي وديعة قال أعطني إياها، نعم، يختلف الحكم بلا شك. ولو مات فخلف ولدين، ولو مات فخلف ولدين فأقر أحدهما بأخ أو بأخت، لزمه أن يعطي الفضل الذي في يديه لمن أقر له. مات فخلف ولدين فأقر واحد منهما بثالث وأنكر الثاني، المنكر يأخذ النصف، نصيبه كامل، والمقر يأخذ الثلث، والسدس يأخذ المقر له. ها؟ أخ يأخذ المنكر النصف، والمقر يأخذ الثلث باعتبار أن التركة تقسم على الثلاثة فيأخذ الثلث، ويبقى للمقر له السدس، نصف الثلث، والنصف الثاني عند المنكر. أو بأخت كذلك تأخذ نصيبها، يعني المال يكون من 5، للمنكر 2، المال يكون من 4، للمنكر 2 وللمقر نصف الخمس يؤخذ من نصفه، نصف الخمس يؤخذ من نصفه. لازمه أن يعطي الفضل الذي في يديه لمن أقر له على ما صورنا. وكذلك إن أقر بدين على أبيه لازمه من الدين بقدر ميراثه. الميراث 1,000,000 مثلا بين 10 أولاد، قال واحد منهم لنا أخ من فلانة التي تزوجها أبوه. قال تسأل ومن عرف ولنا تبين. هذا قد يحصل في زواج يسمونه المسيار لما يدرون بعضهم عن بعض قصص وحكايات وأن ما تعرفوا إلا بالمدرسة. اللي يحصل فيه إشكالات كبيرة. المقصود أنه إذا اعترف العاشر اعترف بحادي عشر يؤخذ من المئة ألف نصيبه عشرة آلاف أو بنسبته قد تنقص قليل لكن بهذه الطريقة. إذا وجد في البطاقة بدفتر العائلة أخوهم هذا لكن ما يدخلونه المسيار ما يدخلون حد هاربين من المشاكل يدخلوا البطاقة. إذا أثبت هذا بالقضاء إذا أثبت بالبينة خلاص لازم نسبه وارث إرثا كاملا. لكن ما في إلا إقرار واحد من الورثة. وإن أقر بدين على أبيه لزمه من الدين بقدر ميراثه. ترك مثل ما افترض المليون وقال واحد من الورثة أنا أعرف اللي فلان من الناس على أبي مبلغ مئة ألف فيقسم التركة فيأخذ نصيبه من التسعمائة ويأخذ إخوانه أنصباءهم من المليون. وكذلك إن أقر بدين على أبيه لزمه من الدين بقدر ميراثه. المقر بس المعترف سواء كان في النسب أو في الدين. بس ما أثبت الدين ومثبت ما يخالف. إذا ثبت الدين خذ المراقشة قبل الإرث يرد عليه يأخذ منه لأن الدين قبل الإرث. فالحقوق المتعلقة بالتركة خمسة: المؤونة التجهيز قبل كل شيء، كفن وجرة الحفر والتنصيب وكل تأخذ من أصل المال، ثم بعد ذلك الديون المتعلقة بعين التركة، الدين اللي فيه رهن مثلا هذا يقدم على رهن، ثم الديون المرسلة اللي ما فيها رهن تقدم، ثم الوصية، ثم الإرث. المقر فقط. لا ما يمكن يستوفي. لا يستوفي لو أقر بمليون بقدر التركة. لو كانت التركة مليون وقالوا هم يديون مليون صار ماله شيء. أما بالنسبة للميراث ما يمكن يستوفي نصيب. لا لا لا لا لا لو الدين مليون صح ياخذ مئة ألف لأن الباقي ما عليهم ما ما ما اعترفوا حسب السهم. نعم نفس القسم نفس الشيء. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وكل من قلت القول قوله لخصمه عليه اليمين. هذا مقرر عند الحنابلة وغيره. يعني من يقبل قوله بلا بينة فإنه يلزمه اليمين. وفي الباب الذي قبله قال: وإن باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد منه فلا ضمان عليه، فإن اتهم حلف. أنا أن قبلنا قوله بلا يمين إلا إذا اتهم. وهنا القاعدة يقول كل من قلت القول قوله فلخصمه عليه اليمين، لكن هل بين الجملتين اختلاف ولا ما بين اختلاف؟ لخصمه عليه اليمين، متى يطلب اليمين؟ إذا اتهمه. أما إذا لم يتهمه فإنه لا يطلب اليمين. وإذا لم يطلب اليمين يلزم ولا ما يلزم؟ لا يلزم. بس ما هي بينة كافية، لا تكفي، ما تكفي، ليست بينة كافية. يعني مع القرائن هي الآن أجهزة طبية تكشف بدقة، لكنها ليست دلائل، لا ترقى إلى أن تكون دلائل. يقولون إن نتائجها قطعية والبينات ظنية، فكيف تقدم الظنية على القطعية؟ لا تكون بهذا الآن. ونحن نقول مقدماتنا شرعية، نتائجنا شرعية، بغض النظر عن كونها قطعية أو ظنية. من هذا من ذلك القضاء، القاضي يحكم على الحكم يسمع، ولم يبلغ إلى درجة القطع حكمه ملزم. إذا كان المؤيد بالوحي عليه الصلاة والسلام قلنا ما أنا بشر أقضي على حما أسمع إلى آخر الحديث، ما بالك بمن لم يؤيد بالوحي وعرضة للخطأ؟ إن هذا أثير حول الأهلة، قالوا شهادة واحد يدخل بها رمضان، اللي قطعية ولا ظنية؟ ظنية. وقالوا إن حساباتهم قطعية لا تختلف، لا يمكن أن تختلف، فكيف يقدم الظن على القطع؟ نقول صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، مقدمة شرعية نتيجتها شرعية ولو أخطأ. وأما تقديم الظن على القطع فهذا مألوف في الشرع، مألوف في الشرع. الثلاثة الذين رأوا الزاني وكلهم ثقات عدول علماء صلحاء أتقياء بررة، رأوه يزني رؤية بصرية قطعية، لكن ما جاء الرابع، مصادقون ولا كاذبون؟ كاذبون بلا شيء. فالعبرة بما ثبت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. قالوا سأجمعوا عليه. ما سمعت المؤتمر الصافي. ها؟ نعم استعاد. قالوا قطعي. ما يختلف ولا واحد بالمليار. لا اتفقوا على أشياء، عندهم أشياء متفقين، لا عندهم قضايا متفقين عليها، مسائل الاقتران والتقدم والتأخر هذا ما يختلفون ولا علينا منهم. إلا مستحيل، ما هو بيغاب قبل الشمس بتشوفه. لا رمضان القادم، قالوا الجمعة وما القرى السبت، أي مصدق؟ ما القرى مبني على حساب، ولا علينا منهم لو أجمعوا وأطبقوا وطابق الواقع، ما علينا منهم، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، ما عندنا غير هذا احنا. الآن حينما يقرر لجنة الأطباء يكررون الفحص ويطلع بالنتائج مرارا على مر الأشهر أن هذا الولد الجنين مشوه، تجزم ويطلع من أحسن الناس، حصل كثير هذا، ما هو واحدة واثنين، وعندهم نتائج قطعية. قال رحمه الله: والإقرار بدين في مرض موته كالإقرار في الصحة، لأنه إقرار لأجنبي. فإذا كان لغير وارث، فإذا أقر لأجنبي فإنه حينئذ يكون غير متهم، إقرار بدين خلاف العطية. عطية في مرض الموت تنفذ ولا ما تنفذ؟ ما تنفذ. والعلة أنه متهم بحرمان الورثة والإضرار بهم، لا سيما إذا لم يكن له ولد. الإقرار بدين في مرض موته كالإقرار في الصحة، لماذا لا يأخذ حكم العطية؟ والعطية في طرفين، والدين في طرفين. طيب حق، لكنه يقصد حرمان الورثة. لا، الفرق بينهما دقيق، أن العطية المعطى لن يتردد في الأخذ، والمقر له بالدين هو أخذ، لا إذا كان ما لزمه. هذا الذي يجعل ذا أسهل من ذلك. المعطى بدون مقابل بياخذ، لكن هذا اذا اقر له بدين وما له دين بينفي. والاقرار بدين في مرض موته كالاقرار في الصحه اذا كان لغير وارث، اما اذا كان لوارث فانه حينئذ يتهم بالانحياز الى بعض الورثه لاعتبارات معروفة في حياة الناس. وإن أقر لوارث بدين لم يلزم باقي الورثة قبوله إلا ببينة. أقر لوارث بدين، الإقرار بدين في مرض موته كالإقرار في الصحة إذا كان لغير وارث. وإن أقر لوارث بدين لم يلزم باقي الورث قبوله إلا ببينة، ببينة من الأب أو من الابن، من المورث أو من المورث، لكن صار موجود المورث قال لي ولدي عندي له مبلغ كذا، يعني الأب هو اللي يأخذ بينة، يقول أنا خلاص ما عندنا أحد ولا كتبنا. لم يلزم باقي الورث قبوله إلا ببينة، ويقوم مقام بينة القبول إذا رضي الورثة وقبلوا كلام أبيهم وصدقوه. والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير، عارية مضمونة جاء النص بهذا. ما الفرق بين العارية المضمونة والعارية المؤداة؟ في قصة صفوان لما استعار منه النبي عليه الصلاة والسلام السلاح، العارية المضمونة؟ نعم. يعني هذه تختلف عن الوديعة. في الوديعة هذا غير مستفيد فلا يضمن، والمستعير مستفيد، إنما استعار لحظه فهو ضامن. ومعه بعض أهل العلم يقول أن العارية أمانة في يد المستعير مثل الوديعة، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. أولا البيت مرهون، مرهون ما صح بينه، لكن الناس يتبايعونه، والمسؤولين عن الصندوق عندهم خبر إن هذا دخل مدخل وخلاص. لكن الإشكال إذا مات اللي باسمه القرض عفي عنه، العفو عن من؟ اللي شرى البيت وخلاص من سد عفي. والورثة يقول لا، العفو مو بلك، العفو المورثين. حصل إشكالات كثيرة جدا بسبب هذا، وكله سببه التساهل في مخالفة العقود الصحيحة والتحايل عليها. وش نظن على الجملة الخير والعارية؟ ها؟ عطية. الوعيد، الوعيد في قوله فويل للمصلين الذين هم من صلاتهم يساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هل الوعيد منصب على الجميع أو على المفردات؟ على المجموع ولا على؟ إذا المفردات ما يتجه إليه الوعيد، أو نقول أن منع الماعون وصف ملازم الذين من صلاتهم ساهون، يعني وصف كاشف من صفاتهم أنهم يمنعون الماعون، وإلا فالوعيد على تأخير الصلاة عن وقتها. مش قاعد عندك؟ كمل. من حديث عائشة ليس في المال حق سوى الزكاة، ومن حديثها أيضا أن في المال حق سوى الزكاة. فالحق المنفي الواجب، والحق المثبت المستحب. نعم. شوف إذن على المجموع. وجحدها، جحد العارية يوجب القطع ولا ما يوجب؟ حديث المخزومية في الصحيحين، امرأة كانت تستعير المتاع تجحده، هل القطع بسبب الجحد أو أن الجحد صار وصفا لها فسرقت فقطعت؟ القطع بسبب الجحد ولا بسبب السرقة لكنها عرفت بهذا الوصف أنها تستعير المتاع؟ لأن حد السرقة له شروط. كمل. ولأنه قبضها. بس هناك فرق بينها وبين الوديعة. هناك فرق. القاعدة الغنم مع الغرم، هذا غانم، المستعير غانم بخلاف المودع. نعم. فرق بين أن تكون مؤدات مع وجودها أو مؤدات مطلقا، فتكون مضمونة لأن ما أن تؤدى أو يؤدى بدلها إذا ضمن أداؤها. نعم.